أما الآن فمع مدخل للقراءات، وأستاذ هذه المادة الشيخ محمد بن موسى آل نصر. والآن مع الدرس الأول، تم تسجيل هذه المادة في الثالث من شهر صفر سنة 23 بعد 400 للهجرة، الموافق للسادس عشر من نيسان في السنة الثانية بعد 2000 للميلاد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في هذه المادة، مادة المدخل إلى علوم القراءات أو إلى علم القراءات، وهي أي علم القراءات ضمن علوم القرآن الكثيرة المتنوعة. وإن أفضل ما يشتغل به طلاب العلم علم أو ما يتعلق بعلوم القرآن، ذلك أن القرآن هو كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان الذي أخرجه البخاري في صحيحه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المعلمين والمتعلمين للقرآن خيار هذه الأمة، ما قال من خيركم، بل قال خيركم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي التابع الجليل: فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا وجلس يقرئ القرآن من زمن عثمان إلى زمن الحجاج أكثر من 40 سنة كي يحظى بهذه الخيرية. فلذلك الموفق حقا هو من لا يتغافل ولا يتشاغل عن القرآن وعن علوم القرآن. وفضائل القرآن وفضائل تعلمه وتعليمه كثيرة وكثيرة جدا، والمقام ليس مقام بيان فضائل القرآن، ففيها مصنفات كثيرة جمعت عشرات الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل متعلم القرآن ومعلمه وحافظه وناشره إلى غير ذلك. وحسبنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. فهذا الحديث بين أن أهل القرآن أي المشتغلين بالقرآن حفظا وتلاوة وتعلما وتعليما وتدبرا وتفقها وتفسيرا إلى غير ذلك، أنهم من أهل الله، بل هم خاصة أهل الله عز وجل. ولذلك هذا الحديث يثبت الولاية لأهل القرآن الذين أحلوا حلاله وحرموا حرامه، آمنوا بمتشابهه وعملوا بمحكمه، الذين جعلوه أمامهم وإمامهم. هذا القرآن الذي جعلوه أو جعله الله ربيع قلوبهم، فهؤلاء أهل ولاية الله، أهل الله، بل هم خاصة أهل الله. الله عز وجل لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكن أهل القرآن لكثرة اشتغالهم بكلام الله هم أقرب خلق الله إلى الله، كما أن أهل الملك أقرب الخلق، أقرب الناس إليه، ولله المثل الأعلى. فأهل القرآن هم أقرب الخلق إلى ملك الملوك جل جلاله، ولذلك تحفظهم عناية الله ورعايته، درجاتهم يوم القيامة عالية. يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. انظروا إلى قوله: ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فهذه الصفة تنتقل باقية لأنها من الأعمال الصالحة، تنتقل معه يوم يلقى ربه، وتكون سببا في رفع درجاته في أعلى درج الجنة. هذه المادة أيها الإخوة يعني نستطيع أن نسميها مفاتيح إلى علم القراءات، لأن علم القراءات من العلوم التي لا تؤخذ من الكتب. علم القراءات يؤخذ من أفواه الشيوخ المتقنين، علم يؤخذ بالتلقي والسماع والمشافهة، كما قال ربنا عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اقرأوا كما علمتم وليس كما اشتهيتم وليس كما وجدتم، اقرأوا كما علمتم. لذلك لابد أن يكون لك معلم تتلقى عنه القرآن وتتلقى عنه القراءات إن أردت أن تتوسع. تعلم القراءات فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، لكن تعلم وجه من الأوجه القرآنية المقروء بها فرض عين على كل مكلف، لأن الله عز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله عز وجل قال: فاقرأوا ما تيسر منه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلها كاف شاف، فاقرأوا ما تيسر منه أو منها. فلذلك إخواني لا بد من تلقي والمشافهة والجلوس بين يدي المعلمين. علم القراءات مثل يشبه علم السباحة، لو قرأت 100 كتاب في فن السباحة فظننت نفسك قد أصبحت ممن يقطع المحيطات، مجرد أن تلقى في شبر ماء تغرق. فلذلك لا يستطيع إنسان أن يدعي أنه قارئ ما لم تتدبر ركبه، تتورم ركبه بين يدي الشيوخ وبين يدي أهل الأداء. هذا ما استنكف عنه أكثر طلاب العلم للأسف، إما لانشغالهم أو لأن هناك أولويات عندهم أو لأنهم يستحيون من أن يجلسوا فيخطئون أو يصحح لهم، أو أنهم يروا أطفالا صغارا يقرؤون فيقول في نفسه كيف أجلس مع هؤلاء الصبية وأنا الذي يشار إلي بالبنان أو كذا أو كذا. وكل هذا من كيد الشيطان، لأن طالب العلم لا يكون له شأن في العلم حتى يتواضع. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. والله عز وجل يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال ابن عباس أصرف عنهم فهم القرآن. فالتواضع في طلب العلم يجعل الملائكة تخفض أجنحتها لك يا طالب العلم، ويجعل في منزل علي عند الله، يرفعك الله إذ تواضعت للعلم. من تواضع لله رفعه الله. لذلك هذا العلم يؤخذ بالتدريب والتمرين والمشابهة. وإلا ما كيف يعرف المتعلم مثلا التقليل والإمالة والترقيق والتفخيم والاختلاس والإدخال والتسهيل بين والإبدال وثلاثة البدل وكذا من هذه المصطلحات، إذا لم يأخذها عن شيخ ويقرأ بها ويتلقاها. ولذلك السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يبدأون في طلبهم بالقرآن، يحفظونه في الكتاب، فما أن يبلغ أحدهم 10 سنين أو ربما أقل من ذلك حتى يكون قد استظهر القرآن، فما أن يحتلم حتى يكون قد حفظ القرآن بحروفه وقراءاته المتواترة، ثم يشرع في العلوم الأخرى فيكون قد تأسس تأسيسا متينا، لأن القرآن هو أساس العلوم. والإنسان إذا كان ضعيفا في القرآن يظل ضعيفا، لأن هذا الضعف يكون ضعف في أساسيات العلوم وأركان العلوم، لأن القرآن من ركن، بل هو أساس، بل هو أصل ومعدن العلوم كلها. لذلك إخواني هذه المادة يعني تطرح في هذا المستوى الثالث، وقد كنا قد تناولنا في الدورات الماضية أصول التفسير وشرح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. وفي هذه المادة نتعرف على مفردات كثيرة وعلى أشياء كثيرة متعلقة بعلم القراءات، لأن هذا العلم كما قلنا لا بد لمعرفته من أدوات وآلات، ولا بد من معرفة أساسيات لهذا العلم قبل الدخول فيه. فنتعرف في هذا العلم على القرآن، تعريف القرآن لغة واصطلاحا، والفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي، والفرق بين القرآن والقراءات، ومن هو القارئ ومن هو الراوي وما هي الطريق. ونتعرف أيضا على نشأة علم القراءات، كيف نشأ، وأول من دون فيه، وما اشتهر من القراء من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، ونتعرف على أشهر القراء وعلى تراجمهم، ونتعرف على المتواتر من هذه القراءات وما نص على تواتر القراءات العشرة من الأئمة، ونتعرف إخواني على حديث الأحرف السبعة رواية ودراية، وهو حديث متواتر، وما علاقة الأحرف السبعة بالقراءات السبع، وهل هناك علاقة بين حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف وتسبيع السبعة الذي قام به ابن مجاهد في أوائل المئة الرابعة المتوفى سنة 24 و300؟ هل هناك علاقة بين تسبيعه، لأنه هو أول من سبع السبعة، يعني جمع سبعة أئمة في كتاب مستقل، فهل هناك علاقة؟ وما معنى أنزل القرآن على سبعة أحرف وبيان اختلاف القراء العلماء في تأويل هذا الحديث إلى نحو 40 قولا ذكر أكثرها السيوطي في الإتقان والقرطبي في تفسيره. كذلك نتعرف أيها الإخوة على القراءات الشاذة، وما هو تعريف القراءة الشاذة وما هي، وهل يجوز أن يقرأ بها في الصلاة وخارج الصلاة، وما حكم من قرأ بها داء في الصلاة، ونماذج من القراءات الشاذة. وكذلك نتعرف على أركان القراءة الصحيحة، متى، ما هي الشروط التي تشترط في القراءة الصحيحة حتى يقرأ بها. كذلك نتعرف على أنواع القراءات ومصدر القراءات، وأيضا الشبهات التي أثيرت حول القراءات والرد على هذه الشبهات، إلى غير ذلك من مسائل وقضايا متعلقة بهذا العلم. الفصل الأول، طبعا هذا الكتاب الذي بين يدي كتاب القراءات أحكامها ومصدرها من تأليف الدكتور شعبان محمد إسماعيل. سنأخذ أهم مباحث هذا الكتاب في حدود ما يسمح به وقت هذه الدورة، ونسأل الله أن يعيننا على إنجاز وختم هذه المادة حتى نحيط علما بأكثر المسائل والأبحاث والفصول المطروقة والمتعلقة بهذا العلم. وهذا ليس هو الكتاب الوحيد المصنف في هذا العلم أو في هذا الموضوع، فهناك كتب قديمة، هناك كتب معاصرة، فمن أشهر ما ألف في ذلك مقدمة الحافظ ابن الجزري في كتابه النشر، فقد أفرد أصولا في مقدمة كتابه النشر في القراءات العشر في هذه المواضيع، كما أنه أفرد كتابا حافلا مستقلا وهو منجد المقرئين. كذلك ألف الإمام أبو شامة المقدسي كتاب المرشد الوجيز، ونص على تواتر حديث الأحرف السبعة والمعاني المتعلقة في هذه القضايا كلها. كذلك الإمام مكي بن أبي طالب القيسي له كتاب الإبانة عن معاني القراءات. كذلك أفرد الإمام القسطلاني في كتابه الإشارات إلى علم القراءات فصولا في ذلك، وغيرهم كثير، وهناك كتب معاصرة، وهذا الكتاب من بين هذه الكتب رأيته سهل الأسلوب، مستوعب لأكثر مفردات ومباحث هذه المادة، فرأيت أن أن يكون هو المرجع، ولكن لم نجد منه نسخا في السوق لأنه مطبوع في مصر ولا تتوفر منه طبعات، ويصعب تصويره، فرأينا أن نملي عليكم فما نذكره تكتبونه إن شاء الله في الكراسات عندكم، وما يحتاج إلى بيان وشرح نشرحه بإذن الله. تعريف القرآن: القرآن في الأصل مصدر قرأ، قرأ يقرأ قرآن. قال الله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فإذا قرأناه أي فاتبع قرآنه، أي فاتبع قراءته. إذن هو مصدر على وزن فعلان، قرآن على وزن فعلان ورجحان وغفران. ثم نقل من هذا المعنى المصدري وجعل اسما وعلما على الكلام المنزل، كلام الله عز وجل المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، المجموع بين دفتين. هذا قول انه مأخوذ من القراء، وهذا القول انتصر له من قال ان القرآن مشتق وليس جامد، مشتق من القراء، لان بعض العلماء قالوا القرآن جامد غير مشتق، وهو علم على هذا الكلام المنزل. فضلك اقلب الشريط. وقيل هو وصف على وزن فعلان بضم الفاء، اي مشتق من القرآن بمعنى الجمع، فعلان غفران بمعنى الجمع. يقال قرأت الماء في الحوض أي جمعته. ثم سمي به الكلام المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأن القرآن يجمع السور والآيات، فلأن القرآن يقرن بين الآيات والسور ويضم بعض إلى بعض بين دفتين فقالوا سمي قرآن، فهو جامع للسور والآيات، وأيضا هو جامع لثمرات الكتب المتقدمة، فجمع الله عز وجل فيه خيري الدنيا والآخرة، وجمع فيه كل ثمرات الكتب المتقدمة، كما قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وطبعا الرأي الأول والثاني على أن القرآن مهموز، لأن من بين القراء الإمام ابن كثير المكي الذي لم يهمز، فهو يقرأ: فإذا قرأت القرآن، فيسقط الهمزة، فهو على قراءته. وطبعا الشافعي كان يقرأ بقراءة ابن كثير المكي، وتلقى القرآن عن المكيين، لذلك كان يقول: قرأت القرآن. طبعا الذين ذهبوا إلى أنه غير مهموز قرآن اختلفوا في اشتقاقه، ما دام أنه غير مهموز إذن من أين اشتق؟ قال الطائفة أنه مشتق من قرنت الشيء بالشيء، إذا ضممت أحدهما إلى الآخر. وسمي به القرآن لقران السور والآيات والحروف بعضها ببعض. وقال هناك رأي للفراء يقول: القرآن القرآن مشتق من القرائن، لأن الآيات منه يصدق بعضها بعضا، ويشبه بعضها بعضا، وهي قرائن أي أشباه ونظائر. تستطيع تكتبه ولا خفف الوضع؟ طيب من خفف ويرى بعضهم أنه اسم غير منقول، غير منقول يعني بمعنى أنه مش مشتق، غير مشتق، وضع من أول الأمر علما على الكلام المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه يعني تلخيص للمذاهب اللغوية في معنى القرآن. وقد ذكر السيوطي في الإتقان نحو من 5 مذاهب زاد على ذلك، لكن هذه اللي التقاها واختصرها مؤلف الكتاب. أما القرآن في الاصطلاح، يعني اصطلاح علماء الأصول واصطلاح القراء والفقهاء، فعرفوا بأنه كلام الله. في بعض الكتب خطأ يعني عقدي، ولعل هذا الخطأ سبب فساد ما عندهم من عقيدة نحو القرآن. يقولون اللفظ العربي، لا يثبتون أنه كلام الله. ولا شك أن هؤلاء قد تأثروا بالمعتزلة القائلين بخلق القرآن، أو بالأشاعرة الذين قالوا إن القرآن هو المعنى النفسي القائم في ذات الله، أو ترجم عما في نفس الله. فهنا تعريف أهل السنة والجماعة للقرآن، هو كلام الله المعجز المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بواسطة الأمين جبريل عليه السلام، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس. وبعضهم يقدم ويؤخر في هذا التعريف، لكن لا يخرج عن هذه، عن مفردات هذا التعريف. في هذا التعريف إثبات أن القرآن كلام الله، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة من السلف ومن سار على دربهم إلى يوم الدين، أن القرآن كلام الله غير مخلوق. لماذا نقول غير مخلوق؟ لنرد بذلك على أهل البدع من المعتزلة والأشعرية وغيرهم، الذين أثبتوا أنه مخلوق، أو أنه المعنى النفسي ليس هو عين كلام الله، وإنما هو ترجمة عما في نفس الله. فمن قال بأنه مخلوق فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن قال بأنه ترجم عن الكلام النفسي فهو أيضا ضال مضل، لأنه لا أحد يعلم ما في نفس الله، إنك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فقيل له من الذي علم ما في نفس الله؟ فقالوا تارة جبريل، وقالوا تارة محمد صلى الله عليه وسلم. فحاش لله، هذا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام يقول لله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فكيف يدعي مخلوق حتى لو كان رئيس الملائكة وهو جبريل عليه السلام، ولم يدعي ذلك وحاشاه، وإنما ألصقوا به هذه التهمة أنه يعلم ما في نفس الله؟ هذا أمر يستحيل، لأن الله عز وجل كما أخبر عن نفسه ولا يحيطون به علما. نحن نرد على المعتزلة طبعا هم يتشبثون بشبهة، يستدلون بقول الله: الله خالق كل شيء، فيقولون القرآن من جملة الأشياء المخلوق فهو شيء. ونحن نرد عليهم نقول: القرآن كلام الله، صفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة، وصفات الله والكلام في صفاته فرع عن الكلام في ذاته، فإذا أثبتنا أن الصفات مخلوقة فيلزم من ذلك إثبات أن الذات مخلوقة، وهذا باطل. وأيضا أن كل لا تفيد العموم المطلق، فيخرج منها أشياء مخصوصة، كما قال الله عز وجل: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، وفي قراءة: لا ترى إلا مساكنهم، فاستثنى المساكن من العموم كل لأنها لم تؤمر بتدميره. وكذا قوله: وأوتيت من كل شيء، قال العلماء: أي فيما يؤتاه الملوك في العادة، فسليمان قد أوتي ملكا عظيما لم تؤتاه بلقيس، فبلقيس كانت ملكة قد أوتيت من مقومات الملك ما لم يؤتاه الملوك العاديين، أما سليمان فقد آتاه الله ملكا عظيما، علمه الله منطق الطير، وكانت الريح سخرها الله له، وسخر الله له الجن يعملون بين يديه ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب إلى غير ذلك. فإذا كل لا تفيد العموم المطلق، وكذلك القرآن لا يدخل في عموم الله خالق كل شيء. وأيضا أن القرآن كلام الله بدليل قول الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله، وأن كلام الله عز وجل نستعيذ به، والاستعاذة بالمخلوق لو كان مخلوقا ما جاز لنا أن نستعيذ به، فالاستعاذة بالمخلوقين لا تجوز. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فذمهم الله عز وجل لاستعاذتهم بالجن. ولذلك المسلم يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فلو كانت مخلوقة ما جاز له أن يستعيذ بها، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك لا يجوز. قال لك: المعجز أعجز الله عز وجل فيه العرب والعجم والثقلين إنسا وجنا، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور فلم يستطيعوا، وتدرج معهم أن يأتوا بسورة فلم يستطيعوا، أن يأتوا بحديث مثلي فلم يستطيعوا، فسجل عليهم العجز إلى يوم الدين. قل: إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين. المنزل، لفظ المنزل ماذا نفهم منه؟ إثبات إيش؟ إثبات العلو لله، لأن النزول يكون من فوق إلى تحت، فهذا فيه إثبات علو الله على خلقه. الأمر الآخر منزل، التدرج، أن هذا القرآن لم ينزل دفعة واحدة، الكتب السماوية كلها نزلت مرة واحدة إلا هذا القرآن، فقد نزل مفرقا ومنجما حسب الحوادث والوقائع. فالله عز وجل نزله تنزيلا لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولتدبره وفهمه، ولتربية الأمة عليه. لو نزل دفعة واحدة، لو نزل على الأمة، على أمة العرب، تحريم الخمر مرة واحدة، هل يستطيعوا؟ وقد أدمنوا عليه وتعلقت قلوبهم به وعشقوه، ولكن الله عز وجل تدرج فيه. وهكذا فالمنزل فيه إشعار، وفيه إشارة إلى إثبات العلو لله على خلقه. وهذا يعني عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل فوق عرشه، فوق سماواته، بائن من خلقه مستو على عرشه استواء يليق بكماله من غير كيف وعلمه في كل مكان لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وهذا العلو وهذا الاستواء لا يتنافى مع نزول الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، فكما أنه يستوي بلا كيف ينزل بلا كيف. ولذلك لما سئل الإمام مالك قال الاستواء غير معقول والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وأمر بإخراجه من المسجد لأنه سأل عن الكيف. فإذا إثبات العلو لله عقيدة أهل السنة والجماعة من السلف والتابعين والتابعين من السلف والتابعين والعلماء الربانيين وكل من سار على دربهم إلى يوم الدين. أما اعتقاد أن الله موجود في كل وجود وموجود في كل مكان بذاته المقدسة فهذا هو مذهب أهل الحلول والاتحاد عياذا بالله، الذي يقول أحدهم ما في هذه الجبة إلا الله، والذي يعتقدون أن الله عز وجل يحل في الأمكنة، وهذا عياذا بالله الكفر بعينه. طيب نقف هنا إن شاء الله. تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.